لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في طعن الرافضي على عمر تغيير حكم المنفيين. حكم المنفيين نفيا. قال: وأما قوله غير حكم الله في المنفيين، فالجواب أن التغيير لحكم الله بما يناقض حكم الله، عشان نقول ده غير يبقى ناقض، مثل إسقاط ما أوجبه الله وتحريم ما أحله الله. والنفي في الخمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه الاجتهاد، وذلك أن الخمر لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حدها، لا قدره ولا صفته، بل جوز فيها الضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وعثكول النخل، والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط. وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة 40 وضربوا 80. وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: وكل سنة. إذا قضيت نفي شارب الخمر، هذا الأمر أن ينفى شارب الخمر زيادة تعزيرية إذا تمادى الناس في شرب الخمر ورأى الإمام ذلك، وليس هذا بلازم، ولكن جمهور أهل العلم على أن حد الخمر ثابت 40 جلدة، ويمكن أن يضرب بدل السياط بالجريد والنعال وطرف الثياب، خصوصا إذا كان هذا أول ما وقع منه ذلك، لكن حتى يبلغ 40، وإلا فقد قال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي، هذا على 40 أحب إلي، الدليل على أن الصحابة رأوا أن الزيادة على 40 تعزير إذا وقع أن تمادى الناس في ذلك. يعني الأمر بيبقى إيه؟ عندنا ذنب هو شرب الخمر، ذنب آخر هو الإصرار والتكرار، فهذا ليس فيه حد معين، وإنما إيه؟ تعزير. وبعض أهل العلم يرى أن هذا التعزير قد يصل إلى القتل، وده بيرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان حديث: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ولكن جمهور أهل العلم يرون هذا منسوخا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بمن شرب الخمر أكثر من 4 مرات ولم يقتله، ولذلك لا يقول به أئمة المذاهب المعتبرة. على أي الأحوال، أن الإصرار على الذنب والتمادي فيه والاستخفاف به والاستهتار بالمعاصي ذنب آخر يقتضي نوعا من التعزير، والتعزير هذا يقدره الإمام، فإما أن يجلد زيادة، ولأن شرب الخمر متضمن لجملة من الذنوب، فقد يكون ذلك بأن يشربها منفردا وتثبت عليه البينة، أو أن يجهر بذلك وستجمع، أو أن يكون مع حمل وشراء وبيع، وكلها إذا زادت في المجتمع جاز الإمام أن يعزر عليها، والله أعلى وأعلم. وكذا أن ينفي في هذا الذنب، والله أعلى وأعلم. كان رجلا واحدا الذي كان كثيرا ما يؤتى به، ويظهر أنه كان يتوب ثم يرجع ويتوب ثم يرجع، إنما يتكرر منه ذلك. وكان عنده من حب الدين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه إنما إنه يحب الله ورسوله. وهذا يدلنا على أن هناك موانع تمنع من أن يزاد عليه، بخلاف ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، بل عنده حب قوي ولكن يضعف عند الذنب. لكن وجود الحب، أصل الحب وكمال لم يصل إلى القدر الواجب، يعني حب يعني يستحق أن يوصف، وليس مجرد ذرة مثلا التي توجد عند كل مؤمن، بل عنده أكثر من ذلك، لكنه يضعف عند كل مرة يحصل فيها الذنب. أظن اسمه حمار. قال فصل في دعوى الرافضي: أن عمر قليل المعرفة بالأحكام. قال: وكان قليل المعرفة بالأحكام، أمر برجم حامل، فقال له علي: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأمسك. وقال: لولا علي لهلك عمر. والجواب أن هذه القصة إن كانت صحيحة هي مروية في كتب أهل السنة، وليست مروية فقط عند الرافضة، ولكن إسنادها ليس بالمطعون عليه وليس بالقوي أيضا، يعني ما هوش بتاع كذابين زي نقول دي قصة كاذبة باطلة. قال: فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل، فأخبره علي بحملها. ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل فعرفه بعض الناس بحالها، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس المغيبات، ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود، وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم، وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية. يعني هنقول ده راجل جاهل ليه؟ عشان ما عرفش حال فلان الذي وشهد به الشهود. ينفع كده؟ لا يصلح ذلك. يعني أنا لم أشهد أن فلانا قد سرق، وما عنديش بينة أن فيه إيه؟ شهود أن فلان قد سرق، فأنا أنكرت أنه سارق وهو في البطن إيه؟ سارق. قبل ما يجيني الشهود أبقى أنا جاهل؟ مش جاهل بالأحكام الشرعية الكلية، أنا جاهل بهذه الإيه؟ الواقعة، لأن هذا مما لم أحط به علما لعدم وجود الشهود. واحد دلوقتي واقعة معينة أنا مش عارف حصلت ولا ما حصلتش، فيجي واحد وبعدين يقوله ده اعترف، خلاص حصل عندي العلم اليقيني ان الواقع ايه صحيحة، قبل كده ما اعرفش. عدم المعرفة دي جهل مذموم؟ لا، جهل لا يضرني، لا يضرني. ملايين الوقائع نحن لا نعلمها وعلمنا بها في العالم، يعني ده حصل ولا ما حصلش، ده حصل ولا ما حصلش، ده حصل، الراجل المرأة دي زنت، المرأة دي ما زنتش، المرأة دي محصنة، المرأة دي غير محصنة، ملايين لا نعلمها. ولا وليس هذا بالجهل المذموم، إنما العلم النافع أن نعلم أن الله قد أوجب على المحصن الرجم، وأوجب على غير المحصن إيه؟ الزاني الجلد مثلا يعني. فهكذا أن عمر يعلم أن الحامل لا يجوز أن ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى ترضعه، فيكون حكم بالرجم دون أن يعلم. ده مش قدح في أنه لا يعرف الأحكام، يقول وده الأصل أنها صحيح ما لم تذكر أنها حامل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فإذا قضيت له بشيء من حق أخيه فلا أخذه فإنما أقضي له بغطعة من النار. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الواجب عليه، أما أن يكون الباطن في الحقيقة إيه بناء على الحجة، واحد ما عرفش يجيب الحجة والتاني عرف يجيب الإيه الحجة، يبقى نحكم بالحجة. قال دائما إما أن هو مش أنا، وإما أن يكون عمر، نقول الحاجة الأولانية أنه يكون عمر عارف أن الحامل لا ترجم ولكن لا يدري أن هذه حامل، والأمر الثاني إما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم فلما ذكره علي ذكر ذلك ولهذا أمسك، ولو كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمها ولم يرجع إلى رأي غيره. وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لما قالت إني حبل من الزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه، مما يقوي أن عمر يعلم لأنه حضر قصة الغامدية وقال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، فقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهلنا وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. كان عمر كان حاضر إيه القصة. فالظاهر أن عمر رضي الله عنه، يا إما نقول نسي وده مش الظاهر، الظاهر إنه هو ما كانش يعرف ليه إنها حاجة في بطنها لغاية ما أخبره عليه، وعلى أي الأحوال فهي فضيلة لعمر إنه هو رجع إلى قوله علي رضي الله عنه، إن الإنسان بيرجع إلى الحق لما حد يذكره إذا كان ناسي أو غير منتبه أو غافل أو لا يعلم. يقول ولو قدر أنه خفي عليه هذه علم هذه المسألة حتى عرفه لم يقدح ذلك فيه، لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمة، يعطي الحقوق ويقيم الحدود ويحكم بين الناس كلهم، وفي زمنه انتشر الإسلام وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله وهو دائما يقضي ويفتي، ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك، فإذا خفيت عليه قضية من 100,000 قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي عيب في ذلك. وعلي رضي الله عنه قد خفي عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف ذلك، ومنها ما مات ولم يعرفه. فصل في الرد على الرافضي دعواه جهل عمر بالأحكام. قال الرافضي وأمر برجم مجنونة، فقال له علي رضي الله عنه إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق فأمسك، وقال لولا علي لهلك عمر، برضو الكلام ده إضافات. قال والجواب أن هذه زيادة ليست معروفة في هذا الحديث، ورجم المجنونة لا يخلو إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام. يعني القاضي بيطلب تقرير يعني مستشفى الأمراض النفسية على فلان، ده مسؤول عن تصرفاته ولا لا؟ القاضي قبل ما يجيله التقرير نقول عليه قاضي جاهل؟ هذا ليس إلا تثبتا في الحقيقة. يقول فلو إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ذاهلا عن ذلك فذكر بذلك، أو يظن الظن أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هو من العدوان فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف. يعني بيقول يمكن يكون ظن أن هذا من باب دفع الإيه الضرر عشان يتخلص من أذاه لغيره، لغاية ما حد بين له أن ده من حقوق الله، وحقوق الله عز وجل لا تكون إلا مع استيفاء الشروط، من البلوغ والعقل والإيه واليقظة والعلم وسائر الشروط المعتبرة. هو بيفترض بيقول دي الاحتمالات، وطبعا اول حاجة ان الزيادة دي مش صحيحة، وتاني حاجة ان ارجح شيء في ذلك ان هو لو صحت يبقى لم يكن يعلم انها ايه مجنونة حتى بين له انها مجنونة، اما الاخرى فبعيدة. في نهاية اي نعم لا يثبت السند، يقول والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل، يعني واحد مجنون هايج وماسك سكين وموت واحد وموت الثاني او معاه مدفع رشاش يعملوا فيه ايه بقى؟ يسيبوه يموت عشان هو مجنون غير مكلف، ولا يعملوا ايه وهو مدفع رشاش عمال يموت الناس زي ما حصل في امريكا؟ واحد كان قاعد يضربهم في ملهى ليلي، جاله نوبة جنون قتل مش عارف 63 واحد قريب كده، وفي الاخر الشرطة عملت ايه؟ قتلته. هيعملوا ايه طيب؟ صحابي هنا لا حقيقة مش ممكن، هم دول من المجانين المستحقين للعقوبة، الصحفيين الكذابين دول اللي عايشين في الوهم والخيال. والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل، بل البهيمة إذا صالت وهي غير مكلفة ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قتلت، وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء. يعني حاجة لها قيمة، بهيمة ثور وهاج وجعل يعني يكسر الدنيا وموت واحد وقع واحد وبعدين مش لاقين حل خالص ان هم ايه يضربوه بالنار، لو ضربوه ما فيش حل تاني. فاذا فعل ذلك احد ما يضمنش قيمتها لصاحبها. يقول وبالجملة فما ذكره من المطاعم في عمر وغيره يرجع إلى شيئين، يعني إلى تهمتين، نقص إما نقص العلم وإما نقص الدين، ونحن الآن في ذكره. فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في القسم ودرء الحد ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن عادلا بل كان ظالما. ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر رضي الله عنه ملأ الآفاق وصار يضرب به المثل كما قيل سيرة العمرين، أحدهما عمر بن الخطاب والآخر قيل إنه عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم الحديث، وقيل هو أبو بكر وعمر، وقيل العمران على التغريب لأن مدة حكم عمر كانت إيه طويلة بالنسبة لحكم أبي بكر. يعني الخلاصة إنه هو مفيش نقص في العلم، بل العلم واسع جدا، ولو غابت عنه قضية من 100,000 قضية لكان إيه ذلك لا يقدح في علمه، أو أن الأغلب في الوقائع التي ذكروها إن صحت فهي في عدم معرفة الواقع وليس في عدم معرفة الحكم الشرعي. يقول وقيل وهو بيقول سيرة العمرين بيقول هو قول أنه أبي بكر وعمر، هو قول أبي عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو. قال فصل في طعن الرافضية على عمر رجوعه عن تحديد المهور. قال الرافضي وقال في خطبة له من غال في مهر امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال كل أحد أفقه من عمر حتى المخدرات. النساء اللواتي في الخدوص، قصة ضعيفة الإسناد وإن كانت حسنة المعنى في فضائل عمر، إن عمر رجع إلى الحق حتى لو كانت من يعارضه ليس من أهل الإيه؟ العلم المشهورين ولا الفضل، ده امرأة، وأنه أعلن ذلك وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، أو هل أكثر من أن من امرأة أصابت ورجل أخطأ؟ إعلان الخطأ على الناس ده من الفضائل، رجوع إلى الحق. يقول والجواب أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة ويتواضع له رضي الله عنه، وأنه معترف بفضل الواحد عليه ولو في أدنى مسألة يعني رضي الله عنه. وليس من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمور. يعني الهدهد أفضل من سيدنا سليمان، مع أنه نبهه قال إيه؟ أحط بما لم تحط به. يقول فقد قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقد قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة، لأن موسى كريم الله مجمع على رسالته ونبوته، الخضر مختلف فيه، ومن قال كان نبيا فهو دون موسى في الفضل، وإن كان على علم من علم الله علمه الله إياه ليس لم يعلمه لموسى، ليس في علم موسى. ها؟ قال ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبا من موسى فضلا عن أن يكون مثله، بل الأنبياء المتبعون لموسى كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضر، لأن الخضر مختلف في نبوته والراجح التوقف في ذلك. فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها وأدينها، ولهذا أحسن الشافعي رضي الله عنه في قوله هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، أو كلاما هذا معناه. وقال أحمد بن حنبل أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن قول ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال يا أيها الناس، قال أيها الناس من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يتبع من كان ميتا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قل قولي هذا واستغفر الله.